رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. عشنا في حلقتين سابقتين نتحدث عن مواقف مضيئة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت كل مواقفه ومواقف الصحابة مضيئة منيرة وأسوة حسنة لمن أراد الله ورسوله والدار الآخرة واهتدى بهدي الصالحين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا كانت إمارته رحمة بالناس، وهناك أمثلة كثيرة في حياته وأيام حكمه وإمارته بالمؤمنين رضي الله عنه تنبئ عن هذا الأمر أو يتضح فيها هذا الأمر واضحا جليا كمثال لرحمته بالأمة رضي الله عنه. رأينا يوما وهو يعص خارج المدينة فيجد امرأة توقد على قدر وعندها أطفال صغار يبكون، فاقترب منها وكان بصحبته عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. سلم فردت المرأة السلام، قال أين أو ماذا تفعلين يا أمة الله؟ قالت هؤلاء يتامى وأنا أمهم، وما في هذا القدر؟ قالت ماء أسكنهم به حتى يناموا، يعني تدعي المرأة بغليانها بالماء أنها تطبخ لهم شيئا حتى يناموا. فعاد عمر سريعا إلى بيت المال يأمر عبد الرحمن بن عوف أن يحمله على كتفيه شيئا من الدقيق وشيئا من السمن وشيئا من ما يصلح لغذاء هؤلاء اليتامى، ويقول احمل علي يا ابن عوف. يقول له يا امير المؤمنين احمل عليك ام عنك؟ قال احمل علي فكلتك امك، هل تحمل وزري يوم القيامه؟ ثم ذهب هناك حيث الارمله ام اليتامى يطبخ لهم وينفخ في الدخان او في النار لكي يستطيع يعني تهويه الطعام سريعا للاطفال. ثم بعد ذلك يقول لأمة الله أنا أغرف وأنت تصفحين، يعني أنا أغرف لهم وأنت تبردين لهم الطعام. ثم بعد ذلك تركهم يأكلون واختبأ خلف صخرة. قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لقد يعني صنعت ما صنعت، وعلينا أن نعود إلى المدينة إن البرد شديد في هذه الليلة. قال والله يا ابن عوف لن أدعهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون، حتى تقول المرأة والله لقد كنت أولى بالأمر من عمر بن الخطاب. وظن منها لأنها لا تعرفه أن هذا الأمر لا يصنعه إلا من يتولى أمر المسلمين سبحانه الله العظيم. موقف آخر عظيم من مواقفه رضي الله عنه ومن رحمته بالمسلمين وبالرعية، وهو يعص ليلا فإذا به يرى رجلا جالسا خارج خيمة، فيقول ما الذي يجيزك هكذا يا عبد الله؟ قال والله ان زوجتي تضع داخل هذه الخيمه. قال معها احد؟ قال لا والله. عاد سريعا الى بيته قال لزوجه ام كلثوم يا ام كلثوم هل لك في الخير؟ قالت نعم سبحان الله بنت علي بن ابي طالب. فحمل على كتفيه طعاما وذهب يصنع طعاما وادخل زوجته مع المراه، ورجل لا يعرف من هذا الذي جاء بزوجته لتساعد زوجته في ولادتها او في وضعها. وعمر يطبخ ويجهز الطعام، فخرجت ام كلثوم من الخيمه وتقول يا امير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فارتاع الرجل وتوجس خيفه وظن ان هذا شيء عليه باله، فطمأنه عمر رضي الله عنه وعلمه ان هذه هي المسؤوليه او هكذا يجب ان تكون المسؤوليه. كان رضي الله عنه رقيق القلب وقاد القلب بالتقوى، وكان يعني صدره ينشرح ويلين قلبه ويهتز عندما يسمع آية من كتاب الله عز وجل ويقشعر جلده، حتى لقد افتقده المسلمون يوما في صلاة الصبح، فلما تأخر وأوشك الصبح عن ذكره فصلى بالمسلمين أحدهم، ثم ذهبوا إلى عمر في بيته ظنا منهم أنه قد نام وطلع عليه الفجر لم يصلي. فقالت زوجته إنه خرج كعادته يعص في المدينة ليلا، فبحثوا عنه فوجدوه ملقى بجوار احد حوائط المدينة او احد جدر المدينة. فلما ايقظوه وتوضع سريعا وصلى قال: ما الذي حدث يا امير المؤمنين؟ قال: والله سمعت قارئة تقرأ وهو يسير بالليل، سمع قارئة تتهجد لله سبحانه وتعالى وتقرأ من سورة الطور الى ان بلغت قول الله عز وجل: ان عذاب ربك لواقع. فقال: فايقنت ان العذاب واقع على رأس عمر، فلم اشعر الا وانتم توقظوني سبحان الله العظيم. وهذه التقوى وهذا الخوف من الله عز وجل كان يحفظه انه حفظ البقرة في اكثر من 10 سنوات. شفت البقرة حضرها في اكثر من 10 سنوات ولم يكن نبيا رضي الله عنه، وانما كان لا يحفظ الآية الا اذا عمل بها، فبعد ان يعمل بها يضطر يحفظ الآية التي تليها، وهكذا فأتم حفظ البقرة في اكثر من 10 سنوات رضي الله عنه. وهذا الخوف من الله وهذه الشدة التي اخذ نفسه بها يعني جعلت قلبه رقيقا شفافا، يرى بالفراسة المؤمن التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله عز وجل. رأيناه يخطب ذات يوم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقطع الخطبة فجأة ويقول: يا سارية الجبل الجبل، ومن اترعى الذئب ظلم، واعتدل بوجهه على الصحابة واقبل خطبته. بعد ان انتهت الخطبة يسأله علي كرم الله وجهه: يا امير المؤمنين، الذي قلت في الخطبة لما سمعت يا سارية الجبل الجبل؟ قال: لقد وقع في قلبي ان المسلمين بقيادة سارية ابن حس في بلاد فارس اعد لهم كمين من اعدائهم، ولو انتبه لا فتح الله عليه. يعود سارية بعد اشهر ليخص قصة غريبة ويقول انه في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كامير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: يا سارية الجبل الجبل، ومن اترعى الذئب ظلم، فانتبهنا فاذا كمين اعد لنا فتح الله علينا وانتصرنا على اعدائنا. دليل على ان الارسال جيد والاستقبال جيد، دليل على ان الصله بالله عز وجل عظيمه وطيبه، ويعني استقراء واستفاده من كتاب الله ومن خشيه من كتاب الله ومن اتيانهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عظمته رضي الله عنه وهو يذهب ليتسلم المفاتيح بيت المقدس. لقد رفض قساوسة بيت المقدس ان يسلموا مفاتيح المدينة الا لامير المؤمنين شخصيا، فذهب رضي الله عنه ومعه سالم مولاه عبد من العبيد كان يخدمه وكان امينا، فاخذه معه، فاخذ دابة او راحلة من بيت الناس وذهب عليها واخذ بضعة من قصيرات خبز وملح وتوكل على الله من المدينة الى الشام حيث بيت المقدس. ففي الطريق تعلق الدابة، وكان عمر يقول لسالم: يا سالم، لأركب انا وتسمعني جزءا من القرآن، ثم انزل وتركب انت واسمعك جزءا من القرآن. فلما تعبت الدابة قال عمر لسالم: يا سالم، لنقسم الطريق اقساما ثلاثة. مرح الدابة في القسم الاول، ثم يركب واحد منا الثلث الثاني، ويركب الاخر الثلث الثالث، وقسم عن هذا. فاستراحت الدابة في الثلث الاول، ثم ركب عمر رضي الله عنه في الثلث الثاني، ثم ركب سالم في الثلث الاخير. فلما اوشكوا الدخول على حدود المدينة اراد سالم ان ينزل ليركب امير المؤمنين، ولكن عمر يرفض ويقول: لست انت باغنى لست انا باغنى بالاجر منك، يعني المسألة تركب كما ركبت ولا اخذ شيئا اكثر من حقي. وعندما رآه القساوسة تعجبوا من يعني تواضع هذا الحاكم العادل العظيم الذي ملأ الارض حكمة وعدلا وفضلا، وخاض رضي الله عنه وهو يفتح بيت المقدس في بركة من الطين. قال: يا امير المؤمنين، اتخوض في بركة من الطين في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ فقال رضي الله عنه: لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة غير الاسلام اذلنا الله. هكذا كانت سيرته. كان يبعث لسعد بن ابي وقاص في القادسية ويقول له يا كعب اعلم ان ذنوب الجيش اخوف عليه من عدوه، واعلموا ان عليكم من الله حفظة تستحيوا منهم كما تستحيوا من انفسكم. هكذا كان يعني ناصحا وكان ذكيا وكان فطنا، والمؤمن كيس فطن، هكذا رأيناه عندما سابق ابن عمرو بن العاص رجلا من المصريين، سبقه الرجل المصري، فما كان من ابن عمرو بن العاص الا ان ضرب المصري وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين. فلما اشتكى هذا المصري لعمر في المدينة ارسل لعمرو لابنه وقال له قولته الشهيرة: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. هكذا رضي الله عنه يسمعه وهو يرسل رسالة لعمرو بن العاص يقول له من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عمرو الى العاص بن العاص: بلغني انك تجلس في مجلس الامارة متكئا، تجلس كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني او هكذا تكون السيرة، وهكذا يكون الخلق، وهكذا تكون الامارة. فلقد كانت امارته رحمة رضي الله عنه. فهناك مواقف اخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى لامير المؤمنين عمر بن الخطاب، التي تفاجئ امرأة حامل بعمر في وجهها، فمن شدة هيبته وكان من يراه يهابه رضي الله عنه اسقطت ما في بطنها. فلما سأل عمر رضي الله عنه حكم هذا الإشاب أو السقط الذي حدث بسببه، قال له الصحابة: والله يعني لا دخل لك أو لا ذنب عليك في هذا الأمر، إذا بعلي يقول له: يا أمير المؤمنين، إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك ذرة أو عليك دية، لأنك تسبب في أنك أخذت هذه المرأة عندما فوجئت بأنك في وجهها فأسقطت ما في بطنها. فتقبلها عمر رضي الله عنه. إنها سيرة عظيمة عظيمة، ولنا معها لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.